لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام الطحاوي رضي الله عنه عن الله عز وجل: لا تبلغه الأوهام. والأوهام جمع وهم، يعني لا تتصوره أوهام الخلائق، يعني تصورات الخلائق. حقيقة الله لا يصل إليها العارفون بالله والناس والملائكة حتى الأنبياء. الله تعالى جعل وهم الإنسان يدور حول ما ألفه من الشيء المحسوس، لذلك يعني ما له حد وشكل ولون. فالله تعالى لا شكل له ولا حد ولا لون، فالله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام أي العقول، لأن الله تعالى لا تحيط به العقول، لأن هذا يقتضي الحدوث. الحدوث محال على الله، كما قال الإمام ذنون المصري رضي الله عنه: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. روى عنه ذلك الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق. وكذلك أيضا روى أبو الفضل عبد الواحد ابن عبد العزيز التميمي عن الإمام أحمد رضي الله عنه نفس القول: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فإذا الله تعالى لا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. ما معنى الأنام؟ الأنام الخلق. فالله تعالى منزه عن الشبيه. ما هو الشبيه؟ ما يشارك غيره، يعني ولو في وجه واحد. فنفي المثل عن الله يقتضي نفي الشبيه. فالله تعالى لا شبيه له ولا مثيل.